وما العائد علينا من كفالة اليتيم وما نستفيده إذا كفلنا اليتيم وماذا نصنع لأبنائنا حتى لا يكونوا فقراء أي ماذا نترك لأولادنا من بعدنا ولنرى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعدهم كيف كانوا يتعاملون مع الأيتام وكيف أن رعاية الأيتام تعود بالنفع على المجتمع بكامله فضلا عن أن يعود عليك النفع شخصيا وبداية الأمر كفالة اليتيم أيها الأحباب ليس معناه أن نضع في صندوق المسجد جنيها أو اثنين من الجنيهات فقط نلقي بالجنيهات ثم ننصرف بعد ذلك لا نولي اهتماما باليتيم بل كفالة اليتيم معناها أن تكفل اليتيم في كل أموره وشؤونه وأن تسعى لخدمته فأنت بذلك كافلا لليتيم فإن لم تستطع بذلك أمرا فعليك أن تكثر من الإنفاق حتى تقدم عذرك لله سبحانه وتعالى يقول الحق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ويقول الحق أيضا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن خالطوهم فإخوانكم ويقول الحق فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة كذلك يقول الحق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا هؤلاء الذين يطعمون الطعام يتقربون بطعامهم إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام اليتامى اليتامى حينما تطعم اليتيم على مسغبة على فقر على شدة من الحاجة فأنت بذلك تنال رضوان الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض تتكئ في هذه الجنة ترضي الله سبحانه وتعالى فضائل كفالة اليتيم إن أنت كفلت اليتيم وأنفقت من مالك على اليتيم فأنت بذلك تكرم اليتامى الذين يأخذون صفة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمى في صغره يتيم أبي طالب وأشار المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى ويده أشرف من يدي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول أحد الصالحين من يسمع هذا الحديث حقيق به أن ينال هذه الدرجة أن يكفل اليتيم حتى يكون رفيق المعصوم صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض الكثير منا يتمنى أن يشرب شربة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. الكثير منا يدخر الأموال، يضع الجنيه على الجنيه حتى يدخر مبلغا ليصل بهذا المبلغ إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد المعصوم صلى الله عليه وسلم. إنك إذا أردت أن تكون مع النبي فعليك بكفالة الأيتام تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فربما الحجة لا تقبل إذا كان في المال غش، أو كان في المال رشوة، أو كانت في الأموال شبهة، فلا تدخر الأموال إلا إذا كنت مستطيعا إلى الحج. ولكن إن لم تستطع الحج فاكفل اليتامى ولو بقليل من المال، تنل رضوان الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى اليتيم كيف أن الله سبحانه وتعالى يدخل البركة عليك إن أنت أكفلت اليتيم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير اليتامى صلوات ربي وتسليماته عليه، كان من بركته صلى الله عليه وسلم حينما تولى رعايته أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت زوجة أبي طالب أن أولادها لا يشبعون من طعام قط، وإذا شرب الواحد منهم قدحا شرب القدح بأكمله ولم يهنأ بشربته. فإذا أرادوا الطعام كان أبو طالب إذا أراد أولاده الطعام يقول لهم على رسلكم كفوا أيديكم حتى يأتي ابن أخي، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يده أولا، فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيأكل بقية أولاد أبي طالب فيشبعون، ويفضل منهم طعاما ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا أن يشربوا لم يشربوا حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما شرب قبلهم شربوا جميعا من القدح الذي يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل منهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: خير البيوت بيتا فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيتا فيه يتيم يساء إليه، وأحب الخلق إلى الله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتيم أو أرمله. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل الصائم النهار. انظر، الذي يسعى على الأرملة والذي يسعى على اليتيم درجته ترتفع ارتفاعا كبيرا حتى يكون في مستوى المجاهد في سبيل الله. انظر إلى المجاهد الذي ينفق أمواله والذي ينفق نفسه، يبذل نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين يبع نفسه لله سبحانه وتعالى بأن يجاهد في سبيل الله. الذي يسعى على الأرملة وعلى اليتيم هو في درجة المجاهد في سبيل الله. كذلك، هل جربت يوما أو هل جربت أن تقوم الليل طيلة العام، تقوم الليل بأجمعه؟ إنك لا تستطيع، ولكنك تستطيع أن تنال هذه الدرجة بالسعي على الأرملة والمسكين واليتامى. كذلك، هل جربت أن تصوم الدهر كله، لا تفطر يوما أبدا؟ لا تستطيع ذلك. وإن صمت الدهر كله اعتلاك الضعف، ضعف جسدك، هزل جسدك. فإن أردت أن تنال هذه الدرجة اسعى على الأرملة والمسكين واليتيم، إذا سعيت في ذلك كنت كالمجاهد في سبيل الله، وكنت كالقائم الليل الصائم النهار الذي لا يفطر أبدا، تنال بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن ينقذك الله سبحانه وتعالى من عرصات يوم القيامة في هذا اليوم الشديد، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، يوم يلجم العرق الناس إلجاما، يوم تتمنى الخلائق أن يذهب بهم ولو إلى النار حتى يتخلصوا من هذا الموقف العصيب. في هذا الموقف لليتيم درجة، حينما ينادى على اليتيم المؤمن أن يدخل إلى الجنات فيقول له الله سبحانه وتعالى: يا أيها اليتيم اذهب إلى أرض المحشر وانظر في الأرض، انظر في المحشر وآتيني بكل من أطعمك في لقمة، أو كساك في كسوة، أو سقاك في سقية، أشفع له ببركة اليتيم. في هذا اليوم تتمنى الخلائق أن يذهب بها إلى النار حتى تتخلص بذلك. تخيل أيها الموحد بالله أنك في هذا الموقف، ويأتي يتيم ويأخذ بيدك من هذا المكان العصيب ويدخلك جنة الله الرحيم. حينما تأتيك هذا، يأتيك هذا الأمر، فإنها فرحة ما بعدها فرحة، أن ينجيك الله سبحانه وتعالى بلقمة أو شربة، أو أنك تتقرب إلى اليتيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له قسوة قلبه، وما أكثر من قسوة القلوب في هذه الأيام، يا رسول الله إني أشكو قسوة القلب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أدنو من اليتيم وامسح على رأسه. وفي رواية: من مسح على رأس اليتيم فله، من مسح على رأس اليتيم لم يمسح إلا لله، فله بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. إذا اقتربت من اليتيم بمجرد أن تلمس شعر رأسه، بمجرد أن تحنو عليه، بمجرد أن تطبطب على ظهره ورأسه وتتقرب منه، فانظر إلى يدك كم مست من شعرات رأسه، فلك بكل شعرة حسنات. هذا إذا ما مسست شعره، فما بالك إن أطعمت بطنه، فما بالك إن كسوت جسده، فما بالك إن سقيته سقيه. لك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن تلمس شعره لك حسنات، فما بالنا إن نحن أطعمنا وتقربنا من هذا اليتيم. إذ أنت أكفلت اليتيم في بيتك كانت لك حسنات عظيمة، فهو خير البيوت. وإن لم تستطع أن تكفله في بيتك فاكفله في شارعك، اكفله في منطقتك، اكفله في مسجدك، في أي مكان، حتى يكون هذا المكان خير مكان، لأن به يتيم يحسن إليه. فمثلا لو أننا كفلنا يتيما في شارعنا ونحسن إليه كان هذا الشارع أحسن الشوارع، وإن كان هذا الشارع به يتيم يساء إليه كان هذا الشارع أسوأ شارع، لأن به يتيم يساء إليه. كفالة اليتيم تنجيك من هول الموقف. أحد الصالحين، أحد السلف الصالح، يقول في بداية عمره: كنت لا أقف على معصية، فكان يشرب الخمور ويرتكب الآثام، ولكنه يوما ظفر بيتيم، أخذ اليتيم وغسله وألبسه ثيابا طيبة وأطعمه وكساه وفعل معه كما يفعل الرجل مع أولاده. وانصرف اليتيم ونام الرجل في ليلته فرأى أمرا عظيما، رأى في منامه أن القيامة قد قامت وأن زبانية جهنم جاءوا به يجرونه ويجرجرونه نحو جهنم وهو بين أيديهم ذليل منكسر ولا مفر في ذلك، فهو داخل النار لا محالة. فيقول: وبعد هنيهة وجدت اليتيم قد وقف من أمامي وقال لهم: يا ملائكة ربي خلوا عنه حتى أشفع له عند ربي. فقالت الملائكة: إننا لم نؤمر بذلك، لم نؤمر أن نتركه، أمرنا أن نذهب به إلى النار. فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لم نؤمر بذلك. فإذا بنداء من المولى سبحانه وتعالى، نداء من المولى سبحانه وتعالى يقول لهم: خلوا سبيله فقد وهبته ما فعل بشفاعة اليتيم. عفى عنه الله وتجاوز عن سيئاته لأنه أكرم اليتيم. فيقول الرجل: فاستيقظت من نومي فزعا وتبت إلى الله وأكرمت بعد ذلك اليتامى، كل يتيم يلقاه يكرمه لأنه أنقذه من النار. إن أنت أكرمت اليتيم أكرمك الله سبحانه وتعالى. وانظر كذلك إلى الصور المشرقة في كفالة اليتيم. المرأة العلوية، المرأة العلوية تنتسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه. هذه المرأة زوجها من آل الإمام علي. هذا الرجل كان ميسور الحال فذهب إلى بلاد الأعاجم وضاق به الحال، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وضاق بالحال بالمرأة، وكان له من الأبناء بنتان أو ثلاث بنات أصبحنا يتامى. فإذا بالمرأة تأخذ أولادها بناتها وتذهب خارج هذه البلدة حتى لا يشمت بها الأعداء. فدخلت قرية أخرى فوجدت في هذه القرية، في أطراف القرية وجدت مسجدا مهجورا فوضعت فيه بناتها، وكان الجو مظلما. ودخلت القرية تأتي إليهن بالطعام فوجدت شيخا، شيخ البلد، فقالت له: إن معي بنات يتامى وقد أصبحنا جياع، فأريد منك أن تعطيني طعاما وإني امرأة شريفة علوية. فقال لها شيخ البلد: إيتيني أقيمي عندي البينة أنك علوية. قالت له: إنني امرأة غريبة ولا يعرفني أحد في هذه القرية، أقيمي عندي البينة أنك علوية. فلم تقم عنده البينة وانصرفت، فوجدت رجلا مجوسي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير. فقصت عليه الأمر وأخبرته أن لها بنات يتامى، فإذا بالمجوسي يأمر زوجاته أن يذهبن إلى البنات ويأتين بالبنات وأطعم البنات اليتامى وأكرمهن وألبسهن ورفع من قدرهن. فإذا بشيخ البلد ينام من ليلته فيرى في منامه رؤيا عجيبة، يرى في منامه أن القيامة قد قامت وأن اللواء قد انعقد على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وبجوار النبي صلى الله عليه وسلم قصرا مشيدا مليء باللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغير ذلك. فقال له الرجل شيخ البلد: يا رسول الله، لمن هذا القصر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القصر لمن هذا القصر لمن يوحد الله. فقال له الرجل: أنا موحد بالله. قال له النبي: أقم عند البينة أنك موحد بالله. فتعجب الرجل، تعجب الرجل من هذا الرد. فقال له النبي في منامه: يا رجل، لقد أتتك المرأة العلوية وقالت لك أنها شريفة علوية، فقلت لها أقيم عند البينة أنك علوية، كذلك أنت أقم عند البينة أنك موحد بالله. فأفاق الرجل من نومته مغموما محزونا، وأخذ يسأل عن المرأة ويبحث عنها في كل مكان، وعرف أنها عند المجوسي، فأرسل إليه وقال له: رد علي المرأة وبناتها. فقال له المجوسي: لا. قال له: أعطيك 1000 دينار على أن تعطيني المرأة وبناتها. قال له: لا، والذي رأيته في منامك، القصر الذي رأيته في منامك هو لي، وقد خلقني الله منذ قديم الأذل مسلما، وقد بت ليلتي أنا وآل بيتي مسلمين جميعا ببركة هذه المرأة العلوية، وقد رأيت مثلما رأيت في منامك، والقصر الذي رأيته لي، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أعندك المرأة العلوية؟ قال: نعم يا رسول الله، عندي. فقال له: إن القصر قصرك، وقد خلقك الله مؤمنا منذ قديم الأزل ببركة هذه المرأة ويتيماتها، أكرم الأيتام فنجاه الله سبحانه وتعالى من النيران. كذلك أحد الصالحين يدخل فيجد أمرا عجيبا، يدخل قرية من القرى فيجد رجلا حداد، هذا الحداد يمسك الحديد وهو مشتعل بالنار دون أن تحرقه النار، أن يدخل يده في الفرن ويستخرج الحديد بيده دون أن تحترق يده بالنار. فقال له الرجل الصالح: إن هذا أمرا عجيبا، إنك هذه كرامة، إنك رجل من الصالحين. فبكى الحداد وقال له: لست كما تظن. قال له: ما الأمر إذن؟ قال له: إنني كنت في يوم من الأيام في دكاني هذه، وجاءت إلي امرأة تشكو من جوعها، وقد أعجبني شكلها ومنظرها واشتهيتها، فقلت لها: إن أردت شيئا اذهبي معي إلى البيت وأعطيك ما تشائين. فانصرفت المرأة ورجعت بعد فترة وقالت له: يا أيها الرجل، قد أحوجني الأمر إلى ما قلت. قال لها: هيا بنا. قالت له: عندي بنات يتيمات، أريدك أن تعطيني ما يكفيهن وأرجع إليك مرة ثانية. فأقسم عليها بالأيمان المغلظة أن ترجع، وبالفعل أخذت الطعام وأطعمت اليتيمات ثم رجعت. وحينما ذهب بها إلى البيت وأراد أن يغلق الباب، قالت له: مما تغلق الباب؟ قال: خوفا من الناس. قالت له: أتخاف من الناس ولا تخاف من الله؟ فقال لها كما نقول جميعا: إن الله غفور رحيم. فحينما اقترب منها إذ بها ترتجف خوفا، قالت له: أسألك بالله أن تتركني من أجل الله، وأسأل الله ألا يحرقك بالنار في الدنيا ولا في الآخرة. فتركها الرجل وأعطاها الأموال لكي تطعم اليتيمات. وفي ليلته رأى في منامه أيضا أمرا عجيبا، رأى في منامه امرأة وضيئة الوجه، قالت له: جزاك الله عنا خيرا. قال لها: من أنت؟ قالت له: أنا امرأة شريفة، أم البنت التي أعطيتها الطعام خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله ألا يحرقك بالنار في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الحداد: فأصبحت من نومي أمسك الحديد وهو مشتعل بالنار فلا تحرقني النار. لماذا؟ لأنه أطعم اليتامى، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بإطعام اليتامى. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذا أردت أن تنجو من عقبات الآخرة فعليك بكفالة اليتيم، عليك بالتقرب من اليتيم. وانظر إلى السلف الصالح، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الرجل كان لا يأكل طعاما حتى يستدعي مسكينا أو يتيما يأكل معه، أي إذا وضعت له السفرة لا يأكل حتى يأكل معه يتيم أو مسكين، لا يطرد المسكين واليتيم ويطردهما ويقول دعوني حتى آكل وأشرب، إنه لا يأكل حتى إذا أكلوا معه. وذات يوم أراد آل بيته أن يفرغوا له الصفرة وحده حتى يشبع من الطعام، فإذا به يسأل عن اليتامى: هل هناك يتيم يأكل معي؟ قالوا: لا. انظر ماذا فعل، هل فرح بأنه لم يجد أيتام يأكلن معه؟ هل فرح بأنه بقي وحده على السفرة؟ قال: والله لا آكل ما دام هناك ليس يتيم، لا آكل ما دام هناك غير يتيم، لا آكل أبدا حتى يأكل معي يتيم. إنه يريد بذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهو ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي يتعسس في ليلة من الليالي يبحث في المدينة ليرى أحوال الرعية رضوان الله عليه، وهذا هو الحاكم العادل الذي لا يتولى أمر المسلمين وينشغل عنهم. هذا الحاكم العادل لا ينام حتى يطمئن على رعيته. مر ذات يوم فوجد امرأة لها أبناء يتامى يبكون من شدة الجوع، فطرق عليها الباب: يا أبت الله أسكت اليتامى، أسكت الأطفال. فقالت له: إليك عني. ثم انصرف فرجع فوجد الأطفال يبكون: ألم أخبرك أن تسكت الأطفال؟ فقالت له: إليك عني، إنني لا أجد طعاما. قال: ما هذا الأمر؟ ما هذا الماء في القدر على النار؟ قالت: هذا الماء في القدر على النار ألهيهم به حتى يناموا، لم تجد طعاما تطعم الأطفال. قال لها، فقالت بعد ذلك: والله بيننا وبين عمر، الله بيننا وبين عمر. قال لها: وما أدرى عمر؟ قالت: أيتولى أمرنا وينسانا؟ فبكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وذهب على الفور مع مولاه أسلم إلى بيت مال المسلمين، وحمل الدقيق والطعام وذهب بنفسه، وأخذ يطبخ للأطفال وينفخ في الفرن حتى خرج الدخان من لحيته، يطبخ بنفسه وقدم لهم الطعام، ثم خرج وجلس بجوار الباب. فيقول أسلم: فخفت أن أسأله لماذا يجلس بجوار الباب. وبعد فترة قال له: يا أسلم، أتعرف لماذا جلست بجوار الباب؟ قال: لا. قال: لقد جئت إليهم وهم يبكون، فكرهت أن أنصرف حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، القائد الأعلى للقوات الإسلامية. هذا القائد يبحث عن الفقراء واليتامى، لأنه يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. هل تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليك بكفالة اليتيم، واستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب القلوب ودوائها محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع طريقه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الموحدون وحدوا الله. ما زلنا أحباب الكرام في حديثنا لليتيم رب يحميه. هذا اليتيم إن لم تتقرب إليه تقرب إليه غيرك، إن لم تنفق عليه أنفق عليه غيرك. فالفائدة أولا تعود عليك، لأنك أنت الذي تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكفالة اليتيم فائدتها تعود عليك أولا، ثم تعود بعد ذلك على المجتمع، على المنطقة التي نعيش فيها، على الشارع الذي نسكن فيه، على البيت الذي نقطن به. تخيل لو أننا تركنا اليتامى بدون إعالة أو كفالة، ماذا يصنع أو ماذا يكون حال هؤلاء اليتامى؟ يتعلمون السرقة، يتعلمون الغش، قلوبهم تمتلئ بالحقد والحسد على أصحاب الأموال. وهذا الذي نراه في مجتمعنا، إذا بحث وراء أصحاب المخدرات أو خلف الأطفال الذين يتاجرون بالمخدرات، تجد أنهم في أغلبهم يتامى، لم يجدوا من يعولهم، من يعرفهم حدود الإسلام وحقوقه، فبذلك انحرفوا وأصبحوا عالة علينا، يفسدوننا ويفسدون أبنائنا. أما إن نحن كفلناهم وعلمناهم وربيناهم، كان ذلك خيرا لنا وبعد ذلك خيرا لهم. واعلم أن أولادك بين عشية وضحاها سيكونون يتامى، بين لحظة وأختها إذا خرجت الروح إلى بارئها أصبح أولادك يتامى. ولكن ماذا تركت لأولادك من بعدك؟ ماذا تترك لأولادك من بعدك؟ الكثير منا ليس له هم في الدنيا إلا أن يكترث لأمواله، يكتنز لأولاده المال والعقارات والبيوت وغير ذلك. وهذا أمر مهم، لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل نترك لهم المال فقط دون أن نتركهم على تربية وإيمان؟ بذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن عمه، وقال له: يا أمير المؤمنين، قد تركت أولادك من بعدك فقراء، ألا توصي بهم إلي أو إلى غيري؟ قال له: إن أنا تركت أولادي فقراء فقد تركتهم صالحين، والله يتولى الصالحين. وهو يتولى الصالحين، وإن تركت لهم مالا وكانوا ظالمين كان هذا المال سببا في غوايتهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وذكر قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله تصلح ما بينكم وبين ربكم، وقولا سديدا تصلح ما بينكم وبين الناس، أن يكون الصلاح بينك وبين الله وبينك وبين باقي البشر. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لولده حينما رزق بمولود، قال له يا بني والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. إنه يكثر من التقوى ومن الطاعة ومن قيام الليل رجاء أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. اليتامى أيها الموحدون بالله هم مسؤوليتنا، فأنت تسأل عنهم يوم القيامة. وتخيل أيها الموحد بالله حينما تقف أمام الجبار أمام المنتقم وتسأل ماذا صنعت لليتيم؟ هل قدمت له طعاما؟ هل قدمت له شرابا؟ قدمت له كسوة؟ قدمت له غطاء يتغطى به في الشتاء؟ أنت تطعم أولادك، تكسو أولادك، تغطي أولادك بأفخر البطاطين، فماذا فعلت لليتيم؟ مسؤول أمام الله عز وجل، وأنت مسؤول أيضا عن اليتامى، يتامى المسلمين، يتامى المسلمين في فلسطين. هؤلاء اليتامى الذين استشهد آباؤهم وأمهاتهم، ماتوا في سبيل الله، ماتوا من أجل رفع راية لا إله إلا الله، ماتوا في صدهم للعدوان. كل العالم مجتمع على إخواننا في فلسطين، أوروبا وأمريكا وآسيا كل يجتمع في قتال المسلمين في فلسطين، وهم واقفون صامدون، أيتام تربوا في بيوت الله، أيتام يقيمون الليلة، أيتام يشكون إلى الله بقية المسلمين. ماذا صنعنا للمسلمين في فلسطين؟ إن لم نستطع الجهاد بالنفس فلا أقل أن نجاهد بالمال، فلا أقل أن ندعو الله لهم في سجداتنا، في خلواتنا، في قيامنا، في قربنا من الله سبحانه وتعالى، تدعو الله عز وجل لهم أن ينصرهم، فإنهم انهزموا انهزمنا من بعدهم. فهي بالتوالي كعقد ينفرط، إذا انهزموا انهزم بقية المسلمين. ففلسطين هي صائد الحائط الصد التي من بعدها ينفرط عقد المسلمين. كذلك أيها الموحد بالله، إن لم تستطع أن تعاون يتامى فلسطين فلا أقل أن تعاون يتامى هذا المكان، هذا المسجد، مسجد الهداية، به أكثر من 100 حالة لليتامى، والحالة اليتامى من فردين إلى 4. لو قلنا أن المسجد يكفل 200 أو 300 يتيم كان هذا العدد قريبا من ذلك. ونظرا لضيق المقام ولضيق الأموال، قلة الأموال، لا يستطيع المسجد أن يكفل بقية اليتامى، فهناك أكثر من 150 حالة لا يستطيعون أن يقدموا لها شيئا في قائمة الانتظار، نظرا لأن المسجد ليس به أموال لليتامى. هؤلاء اليتامى الذين ينفق عليهم أو اليتامى في قائمة الانتظار هم في رقابتك، تسأل عنهم يوم القيامة ماذا قدمت لليتيم. كثير منا من يتبرع وهو غني، يتبرع بواحد من الجنيهات، مع أنه يستطيع أن يقدم أكثر، يستطيع أن يقدم أكثر. وهناك أناس لهم مرضى يبحثون عن أكبر الأطباء، يبحثون عن أغنى وأغلى المستشفيات، ونسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وداووا مرضاكم بالصدقة. اخرج هذه الصدقة في كفالة اليتيم، يشفي الله سبحانه وتعالى مريضك. نأخذ بالأسباب ونذهب إلى الأطباء، ولكن لا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بنت النبي السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضت، فإذا بها تقول لعلي كرم الله وجهه زوجها: أريد، سألها علي ماذا تشتهين؟ قالت: أشتهي الرمان. فبحث علي في بيته فلم يجد غير درهما، فأخذ الدرهم وذهب إلى السوق فاشترى رمانة واحدة، وفي عودته رضي الله عنه وأرضاه وجد رجلا يسأل الناس: ماذا تريد أيها الرجل وماذا تشتهي؟ قال: أشتهي الرمان. فإذا بعلي ماذا يصنع؟ أيعطيه الرمانة ويترك بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا يعطيه من الرمانة إكراما لبنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخدم ذكاءه وقسم الرمانة نصفين، فأعطاه النصف وأخذ النصف الآخر إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما دخل عليها وأعطاها النصف سألته: أين النصف الآخر؟ قال لها: لقد تصدقت به، فقد سمعت أباك يقول: وداووا مرضاكم بالصدقة. سمت الله وأكلت نصف الرمانة فشفاها الله عز وجل. وإذا بالباب يطرق، من بالباب؟ سلمان الفارسي. ماذا تريد يا سلمان؟ إذ بسلمان يقدم لعلي طبقا مغطى، ما فما هذا الطبق؟ فإذا بعلي يكشف الغطاء يجد في الطبق 9 رمانات. قال له علي: يا سلمان، وأين العاشرة؟ هم 9، وأين العاشرة؟ فقال له سلمان: وما أدراكم أنهم 10؟ قال له: لأن الله قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أين العاشرة؟ قال له سلمان: ها هي، وأخرجها من كمه. قال له: إنما أردت أن أختبر إيمانك. هذا الطبق هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، الحسنة 10 أمثالها، وشفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هل تريد أن تشفي مريضك؟ هل تريد أن يعافيك الله من المرض؟ هل تريد أن يعافيك الله من السرطان والسل والوباء الكبدي والفشل الكلوي؟ هل تريد أن يعافيك الله من كل هذه الأمراض؟ عليك بالتصدق صدقة تكفل بها يتيم، حتى إذا ما وقفت يوم القيامة ينجيك هذا اليتيم ويشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، وتكن مع الحبيب في الجنة هكذا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونسألك من طيب الجنة، ونسألك من شراب الجنة، ونسألك رؤية وجهك الكريم في الجنة، ونعوذ بك ربنا من النار ومن حر النار ومن سموم النار ومن طعام النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احفظ أبنائنا واحفظ بناتنا، اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض، واسترنا يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم استر أعراضنا، اللهم استر المسلمين جميعا، انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اهلك أعداءك أعداء الدين، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، نجعلك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك.

فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سمع الله لمن حمده Yeah.